ضمني قد أثقل الوجد خطاه، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. ضمني قد أثقل الوجد خطاه، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة، الحب الجميل وإذا ما طافت الذكرى فالقلب العليل. كلما استساد ليلي ورد الحب الجميل وإذا ما طافت الذكرى فالقلب العليل. وأنا أسأل أيامي متى يشفى الغليل. أنت يا أمة أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة. أنا يا أمة مهتم ظل يسقى بالحنان، أنا معنى من معانيك وما أرقى المعاني. أنا يا أمة هنبتم ظل يسقى بالحنان، أنا سطر في سجل المجد قد صرت كياني. أنت يا أمة بني قد أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة. منك عطفا وحنانا، كيف لا يذكر إخلاصا وصدقا واتزانا. كيف لا يذكر قلب منك عطفا وحنانا، إخلاصا وصدقا واتزانا. وأنا ألمح في الخطو إذا سرت جنانا. أنت يا أمة، أنت يا أمة قل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. رب ليل ضمني قد أثقل الوجد خطى، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي من